هل يحل لي أن أقابل الطبيب في حالة عدم وجود طبيبة متخصصة في النساء؟ وأنا الحقيقة أتحرج من ذلك، أفيدوني أفادكم الله. الجواب: إذا حصل لك مرض فعليك أن تحرصي على البحث عن وجود طبيبة متخصصة في المرض الذي أصابك، فإن لم تجدي طبيبة مسلمة فطبيبة غير مسلمة، فإن لم تجدي فطبيب مسلم، فإن لم تجدي فلا مانع من الذهاب إلى طبيب غير مسلم، لكن لا بد أن يكون معك محرم في حالة ذهابك إلى طبيب مسلم أو غير مسلم، وبالله التوفيق.